لأن الأمر بمنزلة القائد. والمشير بذلك أيضا كيف المشير والأمر؟ ما هو الفرق بينهم؟ الأمر تكلم قال اقتل الصيف ألحق، والآخر أشار له فتبعه بالبندق وقتل، فلا يحل له إذا كان عذرا ولا يحل له إذا كان مشيرا ولو لم يكن منه أمر صريح. بقي شيء؟ أنا خلي الدخل من يبيع بيع سنراجع الأحكام ومن أشرح. صلى الله وسلم.